فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. فأنقذنا نوحا ومن معه من المؤمنين في السفينة من الهلاك بالغرق عبرة للناس يعتبرون بها. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. واذكر أيها الرسول قصة إبراهيم حين قال لقومه اعبدوا الله وحده واتقوا عقابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ذلكم المأمور به خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إنما تعبدون أيها المشركون أصناما لا تنفع ولا تضر، وتختلقون الكذب حين تزعمون استحقاقها للعبادة. إن الذين تعبدونهم من دون الله لا يملكون لكم رزقا فيرزقوكم، فاطلبوا عند الله الرزق فهو الرزاق، واعبدوه وحده واشكروا له ما أنعم به عليكم من الرزق، إليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء لا إلى أصنامكم. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تكذبوا أيها المشركون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبت أمم من قبلكم كقوم نوح وعاد وثمود، وما على الرسول إلا البلاغ الواضح، وقد بلغكم ما أمره ربه بتبليغه إليكم. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. أولم ير هؤلاء المكذبون كيف يخلق الله الخلق ابتداء ثم يعيده بعد فنائه؟ إن ذلك على الله سهل، فهو قادر لا يعجزه شيء. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين بالبعث سيروا في الأرض فتأملوا كيف بدأ الله الخلق ثم الله يحيي الناس بعد موتهم الحياة الثانية للبعث والحساب، إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، فلا يعجز عن بعث الناس كما لم يعجز عن خلقهم أولا. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. يعذب من يشاء من خلقه بعدله، ويرحم من يشاء من خلقه بفضله، وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب حين يبعثكم من قبوركم أحياء. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولستم بفائتين ربكم ولا منفلتين من عقابه في الأرض ولا في السماء، وليس لكم من دون الله ولي يتولى أمركم، وليس لكم من دون الله نصير يرفع عنكم عذابه. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. والذين كفروا بآيات الله سبحانه وبلقائه يوم القيامة أولئك قنطوا من رحمتي، فلن يدخلوا الجنة أبدا لكفرهم، وأولئك لهم عذاب موجع ينتظرهم في الآخرة.